غير محمد عقلي واللي ليا محمد محمد العزيز عليا كنت تفكر محمد عقلي واللي ليا محمد محمد العزيز عليا كنت تفكر محمد بسم الله والحمد لله هيو الصلاة عليك وها رسول الله هيو الصلاة عليك وها رسول الله وبسم الله سميت عن صليت مصباحي في البيت ازا وعيالي وبسم الله سميت وعن النبي صليت مصباحي في البيت ازا وعيالي وبسم الله سميت وعن النبي صليت مصباحي في البيت ازا وعيالي وبسم الله سميت وعن النبي صليت مصباحي في البيت أزا وعيالي وأنا راسي شاب وخايف من العذاب هدود مع تراب واللحد الباردة هدود مع تراب واللحد الباردة سمي بسم الله والحمد لله هي والصلاة عليك وها رسول الله هي والصلاة عليك بسم الله والحمد لله هي والصلاة عليك وها رسول الله هي والصلاة عليك وها رسول الله أي شمس طلت هاي شمس طلتا وعيني دلتا محمد سيدي هاي في الجنة خالتا القمر شعشعاي طبعه نجومة هم أحلى الدنيا هاي لو كان دوما هم أحلى الدنيا هاي لو كان دوما هم أحلى الدنيا هاي لو كان دوما هم أحلى الدنيا هاي Lucas